نفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتزودتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد ذكرت بليا في الموضوع الذي أتقرب إليه في هذه اللحظات المباركات، في موضوع يليق بما ذكر الله، وفي موضوع يمسح عن قلوب المؤمنين والمؤمنات بعض الأحزان، وفي موضوع يكون شفاء وبإذن الله تبارك وتعالى دواء لأمراضنا المستعصية لأزماتنا المتتالية. فلم أرى موضوعا يشبع هذا الشفاء ويحقق هذه المقاصد بل والمرحومات أفضل من موضوع الاستغفار. إي والله، الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار. إني أحدثكم في هذا الموضوع العظيم، ما أعظمه، ما أجله، ما أشرفه، ما أكرمه. الاستغفار نعم طلب المغفرة من الواحد القهار، من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. والمغفرة أيها الناس ليست قاصرة على سفر الذنب، لا والله، بل هي قصر الذنب ومحو الذنب وإزالة أثر الذنب، بل والوقاية من شرور هذا الذنب. فالعبادة والتقية والتنصر تسر الرأس، نعم، لكنها لا تشعر بخلاف المغفر الذي يوضع في الأرض فإنه يقي الرأس ويقي الشعور بإذن العبيد الغفور سبحانه وتعالى. ولذلك سمي مغفرا، فالمغفرة إذا فيها هذه الأمور كلها بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام، ليس بعيدا عنكم ما ذكرناه مرات وكرات من قصة الحسن البصري عليه سحابه الرحمات حينما اشتكى إليه أقوام شكاوى متنوعة، شكاوى مختلفة، يشتكي واحد تسلط فجته، ويشتكي الآخر قلة المال، ويشتكي الثالث قلة الخصب والنظر والغيب وهكذا. وفي كل مرة يجيب بجواب فضل، بجواب واحد ليس إله، يقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تعجبت نفسه أول كلما اشتكى مشتكى قلت استغفر الله، قال ليس ذلك من عندي، ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معاشر الأكارم، حديثنا إذا عن الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار. فأعلموا القلوب والأسماع يا رحمة الله، فإن الحديث من الأهمية في مكان صيامنا فيه تقصير، صيامنا فيه تقصير، طاعاتنا عباداتنا فيها تكريم ولا بد. فكيف نذكر ذلك النقص؟ ايها الناس نذكره بالاستغفار الى الله، بالاستغفار. وما ادراك ما الاستغفار؟ ذنوب المعاصي كيف تغفر؟ تغفر ان شاء الله تعالى اولا وقبل كل شيء بالاستغفار. وما ادراك ما الاستغفار؟ هموم الامه المتراكمه كيف ترفع؟ البلاوي كيف تكشف؟ بالاستغفار باذن واحد النهار الى اخر ما تبشر اليه ان شاء الله تعالى في هذه الخطبه. كنت أعيروا في قلوبكم وأسمعكم يا عبد الله. معاشر أكاذيب، الاستغفار فيه فضائل كثيرة، فيه فوائد وكرم كثيرة. الفضيلة والفائدة الأولى أنه سبب لمغفرة الذنوب كما هو ظاهر من اسمه، استغفر أي طلب المغفرة. طلب المغفرة ينال به العبد الغفران من الرحيم الرحمن من الملك التيار سبحانه وتعالى. عباد الله، أما سمعتم الحديث القدسي يقول آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ثم استغفرتني، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أعظم هذه المغفرة. أيها الناس، طبعا بعد الاستغفار حديث صحيح يرويه الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال، إن إبليس قال لربه: وعزتك وجلالك لا أبرح أهوي بني آدم ما دام من أرواح فيه. يقسم إبليس اللعين أنه سيجتهد في إخواننا جميعا ما دامت أرواحنا في أجسادنا لا دون الأحياء. فيقول الله تعالى: اسمع بعزتي وجلالي لا أزال أو لا أبرح أكثر لهم بل تكفرون. أنت تؤوي وهم يقعون في الخوانة، هم يسقطون في الذنوب والمعاصي، لكنهم ما زالوا يستغفرون. فأنا أغفر الذنوب جميعا بعزتي وجلالي لا أبرح أكثر لهم بل تكفروني. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. إلهي، نقول نحن: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهل لي توبة وفي الذنوب؟ فإنك غافر الذنب العظيم. من أعظم فضائل الاستغفار غفران الذنوب بإذن عبد الغفار أولا. ثانيا، ثم إلى الاستغفار من خصال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إي والله، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله 100 مرة وأستغفره 100 مرة. أكثر من ذلك فيما يرويه عنه وفي ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في مسجد واحد 100 مرة في جلسة واحدة في والله. وهو من هو؟ هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو سيد الطائعين، سيد العابدين، سيد المتقين، ومع ذلك يملك يطلب المغفرة من الله رب العالمين في جلسة واحدة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي أكثر منها عاقبة الله، فإنها أمان إن شاء الله تعالى ونجاة إن شاء الله تعالى وعزة إن شاء الله تعالى. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. معاشر الكريم، ثم إلى الاستغفار دواء اي والله، والذي دواء شفاء ورب الكعبه، واي شفاء من الامراض المستعصيه من امراض القلوب وغيرها. قال قتاده رحمه الله تعالى: ان هذا القران قد وصف لكم داءكم ودواءكم القرآن كلمة كده أول شيء وصف لنا التعب يعني فرض وصف لنا الدواء والعلاج بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال أما داؤكم فالذنوب إلى الله وأما دواؤكم فالاستغفار. أمر واضح وقضية واضحة جلية سهلة بفضل الله تبارك وتعالى. التعب المرض والذنوب شوء عظيم أفضل الذنوب ما أخبأ أثرها على القلوب على الأجساد على الأديان على الأحياء على الأمم على الشعوب على الدنيا بأكلها. الذنوب شوءها عظيم. قال ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولكم كثير كسبت أيديكم أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. البيان بعد هذا البيان معكم الكريم القرآن فيه ذكر للتاب وفيه ذكر للعلاج والدواء. العلاج والدواء هو الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار إلا الله. لو أن الأمة تمسكت بالاستغفار ما تسلط عليها أعداؤها من أبناء الكرامة وأحكام الخنازير من الصهاينة من الصليبيين من المجوسيين من البوذيين من أعداء الدين والدين. لو أن الأمة تركت الذنوب والمعاصي ولو أنها عرفت شيئا منها لأدمنت الاستغفار فلو حصل منها مثل ذلك لما سلط عليها الأعداء كما ذكرنا مع عشر كامل. إذا القرآن فيه داء وفيه دواء بفضل رب الأرض والسماء مع عشر كامل. كذلك الاستغفار أمان من العذاب من جميع أنواع العذاب من شتى أنواع العقاب أمان والله العظيم. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبه وانت فيه وما كان الله معذبه وهم يستغفرون لا اله الا الله. قال ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه كان لنا امنا ذهب احدهما وبقي الاخر. يعني في موت النبي عليه الصلاه والسلام ذهب امام واحد وبقي الاخر. ما هو الاستغفار وما كان الله يعذبه وانت فيه وما كان الله معذبه وهم يستغفرون. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ما انزل الله عبدا الاستغفار وهو الدين ان يعذبه لا اله الا الله. ما ألهم على الله تبارك وتعالى عبد الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. فإذا أجبت الاستغفار فاحمد ربك آلاء الليل وأطراف النهار فإنه ألا من العذاب. لو أراد أن يعذبك لما وفقك للاستغفار. فأكثر من الاستغفار وأدي الاستغفار عذرة الواحد القهار. نعم عباد الله. ثم الفضائل وتولي الاستغفار أنه سبب العلم لخروج الحيوان والبركات من الأراضي ومن السماوات. وقد سمعتم كيف تدعون عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من الغمام ويمديكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معاشر الكرام قرأت قصصا عجيبة للغاية لكنها في الحقيقة يزولها معها العدد حينما تعلموا هذه الحقائق وحينما نقرأوا هذه النصوص ويوقنوا بها بفضل الله تبارك وتعالى. امرأة تحكي قصتها العجيبة مع العمر لسنوات طويلة حينما تعلمت أن الاستغفار في كل خير أدبلت الاستغفار آناء الليل وأنواعه وأطراف النهار فرزقه الله على الله عز وجل الذرية الطيبة. امرأة أخرى تذكر أنها أصيبت بمرض خطير للغاية مستعصي فألهمت الاستغفار فأدبلت الاستغفار تتحير الأقداء. مرض كهذا يشفى منه صاحبه. نعم قيل لها ما صنعت؟ قالت تعلمت الاستغفار فأكبرت من الاستغفار. وهكذا رجل أو امرأة أخرى تأخر زوجها فذكر لها أخوها هذا الدواء فتمسكت به وبه تشددت واعتصمت فرزقت زوجا صالحا وقد بلغت الى الدين العلميه. وهكذا قصص كثيرة عجيبة قلت، لكن العدد يزول حينما نعلم ونوقن بهذه النصوص من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى. قال ربنا سبحانه: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المكان واسمعوا إلى كلمة هود عليه الصلاة والسلام وهو يحرر قومه: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر، لعلكم تقرؤون وتعلمون أن قوم هود قد أوتوا من القوة من الله تعالى به عليه، لكن هود عليه الصلاة والسلام وعادهم بأن الله عز وجل سيزيدهم قوة إلى قوتهم وستنفعهم قوتهم إن هم تبتكوا بالاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا أرادت الأمة أن تكون قوية منتصرة على أعدائها فعليها أن تتشبث بالاستغفار وما أراد الاستغفار، بل ومن فضائل الاستغفار أنه ينفعك إن شاء الله القهار. ولو استغفر لك غيرك ففي الاثر الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ويرفع ويروى مرفوعا بسند حسن كما في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لترفع له درجته يوم القيامه فيقول: اي ربي بما هذا؟ فيقال: وليتك صالح استغفر لك، لا اله الا الله، ولدك الصالح استغفر لك ترفع الدرجات العاليات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسبب استغفار غيرك لك، استغفار ولدك الصالح، استغفار ابنتك الصالحه باذن الله تبارك وتعالى. اي مكان فضائل الاستغفار كثيره تكفي الذي ذكرناه لنتحول الى موضوع اخر له علاقة بالاستغفار أيضا. ما هي أفضل أوقاته؟ ما هي أحسن أحواله؟ وماذا ينبغي أن نستغفر؟ أقول بلاء: ينبغي لأبكارنا أن يستغفروا الصباح مساء آناء الليل وأطراف النهار. يا عبادي، إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والحديث عند مسلم حديث قدسي صحيح في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. اسمعوا ما يقول سبحانه: انكم تخطئون في الليل والنهار. نعم، نعترف بذلك يا رب، نخطئ في الليل ونخطئ في النهار، فينبغي ان نستغفر في الليل وفي النهار، ينبغي ان نجزي الاستغفار اناء الليل واطراف النهار كما ذكرنا. هذه قاعده لا بد منها. ثم بعد ذلك اعظم الأوقات التي ينبغي أن يجزل فيها الاستغفار بعد الوقوع في مهام المعصية في سارة الذنوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يذكروا الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات إلى آخر الآيات. فالضعف إذا استغفر العبد ولا بد أن يستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. الضد الثالث الذي لا بد فيه من الاستغفار حينما نطيع الله عز وجل، الله أكبر، بل الطاعة تستبدل به وطاعته حينما نطيع الله، حينما نتعبد الله بما يحبه ويرضاه. لكن العبد أحيانا يتعبد فيشعر بشيء من السهو، يشعر بشيء من الكبر، يشعر بشيء من الاعتزاز بذنبه. في هذا الموقف لا بد ان تنكر من الاستغفار اي والله. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد مجالس الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقد كنت في مجلس ذكرك تتلو الايات وتقرا الاحاديث المباركه لكنك بعد ذلك تستغفر رب الارض والسماوات. لذا قد يكون هنالك الهلال من الزلات في مجلسك ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كفارة المجلس بعد الوضوء من أذكار الوضوء عبادة وأي عبادة بعدها تقول ذكر لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعبدت في طاعة بعد الصلاة تعبد أنا أن أستغفر الله لك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وقد كنا في صلاة كنا في ذكر كنا في تلاوة كنا في قراءة كنا في تسبيح كنا في دعاء كنا في استغفار ونستغفر بعد ذلك ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد الله أكبر. عبادات كثيرة فإذا أفضت من العبادات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لما ضارين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل وبعد قيام الليل والتسبيح كنت غالبا بسبع يدين أو شفتين أو ربما ليلة كلها والناس نائمون إياك والعجب إياك والاغترار بالنفس بل عليك أن تزيل الاستغفار في آخر الليل مع الأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى والمستكبرين بالأسحار وقال سبحانه كانوا قليلا في الليل ما يرجعون الله أكبر ينامون قليلا أكثر الليل هم قائمون لله كانوا قليلا من الذي لا يهجعون وبالأسحار يعني في آخر الليل وبالأسحار يستغفرون نائلة من الله. هل كانوا في ذنوب؟ هل كانوا في معاصي؟ هل كانوا في عيوب؟ كلا والله كانوا في خير عظيم. وقد ثبت عن خالد بن رضي الله عنه أنه قال كنت في المسجد ليلة من الليالي لما وصل وقت السحر سمعت رجلا في ناحية من نواحي المسجد يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر تغفر لي أمرتني فأطعتك وهذا السحر تغفر لي فنظرت إليه فإذا هو عبد الله بن مسعود ابن أم عبده رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا يعتذرون عليه الله وتبارك تعالى بل وهم الذين قالوا الكلمة الذهبية وكانوا كثيرين الاستغفار لا يستغفرون مرة أو مرتين في اليوم والليلة لا والله ربما استغفروا آلاف المرات آلاف المرات. ويقول قائلهم استغفارنا يحتاج إلى استغفار لما فيه من التقصير لما ربما كان فيه من العجب والازدراء استغفارنا يحتاج إلى استغفار احفظوها فإنها نافعة للغاية. عباد الله معاشر الكرام من أجل وأفضل وأعظم أوقات الاستغفار وأحوال الاستغفار آخر لمن يحس بالإنسان السكر يحس بالقبر من الأجسام يحس بالقريب في الدنيا لابد أن يشتغل بالاستغفار ليلا ونهارا سمعوا الاستغفار في كل وقت في كل حين في كل آن. ألم تسمعوا تلك الآيات المباركة في سورة قصيرة في هذا الحيوان ما لا يعلم الا رب البريات اذا جاء رسول الله الفتح اذا جاء رسول الله الفتح دليل على اقتراب اجل النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاء رسول الله الفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا بل عمل فسبح بحمد ربك واستغفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الطائعين العادلين كما ذكرت فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. معاشر الكرام اقول الذي سمعتم والحمد لله الذي يهديه من الصالحات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد قد بلغنا بفضل الله تعالى أن ما من واحد منا إلا وهو محتاج إلى الاستغفار آلاف المرات في كل يوم وفي كل ليلة. كلما ألمت بك مهمة كلما نزلت بك مصيبة كلما شعرت بضيق في قلبك كلما واقعت معصية من المعاصي كلما وكلما وكلما في كل شيء في كل حال في كل ضرب في كل حال لا بد أن تكثر من الاستغفار وجدل وجدل جدل وأحجبني عن الله فسترى الخير كثير وسترى أن حياتك ستتغير بإذن الله تعالى رقصاً على العقل والله العظيم ستتغير حياتك بجدية إن أنت أثبت الاستغفار وستنتفع هنا وتنتفع هناك هناك يوم تلقى ربك ومولاك ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا إن عزلت عزل وعد كثيرا وهي كبيرة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أتقوا الله وأتوب إليه أتقوا الله العظيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور استغفر الآية القريبة الصحيحة المشروعة لكن إن عدلت على الأمور كلها فلا تعتبرن عن سيد الاستغفار هو سيدها على الإطلاق في صحيح البخاري وغيره في حديث جداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك عليك وابوء بذنبي فاغفرني فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها في يوم موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من ليلة موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة لهذا أخبرنا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه بأمره هو وأمي ونفسي ونبي معاشر الكريم أستغفر الله ثبت النفس مخصيه رب العباد إليه وجه العبد أكثر من الاستغفار لأن حقيقة في هذه المدة الأخيرة هذه الحقيقة وعلينا بها فتنشر بخيرات وبركات بإذن رب الأرض والسماوات أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وأمتي إلى الحق رب الجميع اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي أرضك الواسعة اللهم انصرهم على عدوك وعدوك اللهم انصرهم على عدوك وعدوك اللهم انصرهم على عدوك وعدوك اللهم عليك بالصهاينة الفجرة المرتقبين اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم علينا فيهم عجائب وعجائب قدرتك اللهم عليك بالصهاينة والصليبيين والمجوسيين والبوذيين وسائر اعداء الدين ومن كان معهم ومن ايدهم ومن نصرهم اللهم عليك بهم جميعا يا رب العالمين فانك عليهم قدير يا رب العالمين اللهم انت لجميع حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز الغفار اسالك جل وعلا ان يشفي رمضان ومرضى المسلمين ان يرحم موتانا ومرضى المسلمين ان يكشف الكرب عن المكروبين ان يكشف الهموم عن المهمومين نسالك تبارك وتعالى ان يردنا جميعا الى الحق ردا جميلا ان يجوب علينا ان يغفر لنا ان يغفر لنا ذنوبنا أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع طاعاتنا، إنه خير رسول وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ومعذرة لله يا رب إن كنت أقلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.